بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي يسر أمرنا وكشف ضرنا وأعاننا على أنفسنا، ونسأل الله عز وجل العون والسداد والتوفيق لما يحب ويرضى لنا ولجميع المسلمين في كل مكان. أيها الإخوة والأخوات، استمرارا للقبسات النفسية من الآيات القرآنية والسنة النبوية، ونحن نستعرض بعض الآيات في سور القرآن. وصلنا في هذه الليلة إلى سورة الحج، وقد أخذنا في الحلقة الماضية واللقاء الماضي قبسات من سورة الأنبياء. سورة الحج لو لاحظناها كما سميت سورة الحج، والحج في المصطلح الشرعي أن المسلمين يحجون بيت الله الحرام، يقصدون هذا البيت في زمن محدد، فيقفون أي يحجون للبيت ويطوفون ويقيمون الشعائر والصفا والحج والطواف بين الصفا والمروة، كما أنهم يطوفون بالبيت العتيق، ثم يذهبون إلى المشاعر من منى وعرفات ومزدلفة، ويذبحون لله ويذكرون الله كثيرا ويحمدون. هذا ركن من أركان الإسلام. والمقصود الأعظم من فريضة الحج هو تعظيم الله وتوحيده والإخلاص له، كما ذكر الله عز وجل في سورة الحج، سنعرض بعض ذلك. في هذه السورة من بدايتها إلى نهايتها تأكيد بهذا المبدأ، وتذكير بالخلق الأول والنهاية الأخيرة. فمن أول آية من القبسات العظيمة التي استفتح الله عز وجل بهذه السورة قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. الآية، وهذا تذكير بالنهاية. ثم بعده بآية، يفصل آية وآيتان، يذكر الله بأصل الخلق. هذا قبس عظيم لم يصل إليه علم الأجنة إلا في هذا القرن في النصف الأخير منه، على يد بعض العلماء في أوروبا من السويد وغيرها، وقد جلس معهم الشيخ الجليل عبد المجيد الزنداني في لقاءات متعددة حتى إن بعضهم أسلم، وهذا مثبت وموجود، لما أنهم قالوا بأنهم اكتشفوا التخلق، تخلق الإنسان من النطفة والأمشاج، كما قال تعالى: أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، من الخلق يعني من الإعادة بعد الموت، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. هذا التسلسل، النطفة والعلقة والمضغة، وكل مرحلة من المراحل تجلس فترة من الزمن، شرحوا هذا وأنه علم جديد، فقام إليهم الشيخ عبد المجيد وغيره من العلماء والأطباء والمتخصصون، فذكروا أن هذا الأمر كله مذكور في آيتين في القرآن، في آية سورة الحج وفي آية سورة المؤمنين. فلما تريت عليهم أنها موجودة منذ 1400 سنة أسلموا. وهذا هو أصلك، أصل الإنسان لما يعلم أن أصله من قبضة طينية من الأرض، ومن وتخلقه من نطفة طاهرة، ثم نفخ الله فيه من روحه النفخة العلوية، فهو شريف طاهر معظم. وهذا الأمر ينبغي أن نستحضره، كل إنسان يستحضر أن أصله وخلقه من هذين الأصلين، فهو طاهر نظيف طيب، حتى وإن أصابه بعض الأقذورات والأوساخ. وفي سورة النساء وفي سورة الحج أيضا ذكر الله بعد ذكر بعض الأصناف صنف عنده نوع من الاضطراب في الشخصية، ولعله هذا من صفات المنافقين، أو من لم يكن عنده وضوح في الهدف، أو اضطراب في السلوكيات والمعرفيات، لأن بعض الناس الآن عنده نوع من الاضطراب أو وسوسة عميقة في قضية الخلق والبعث وأصل الإنسان إلى آخره بسبب ما ينزغه الشيطان أو ما يقرأ ببعض الفلسفات مع أنه غير متسلح. ذكر الله من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فهو على حرف، يعني أنه ليس ثابت وليس على يقين من طريقه، يكاد أن يسقط فيهوي. فهو إن أصابه خير فرح واطمأن، وإن أصابه غير ذلك انقلب على وجهه، يعني رجع عن طريقه الذي يظهر أن هذا هو، يظهر له أو يظهر أن هذا الطريق، فيخسر لا دنيا ولا أخرى. وهذا لا يمكن أيها الإخوة والأخوات أنه يزول عنه هذا الإشكال إلا بالتمسك بالقرآن أو بالأصلين، الكتاب والسنة اللي هو النقل المعصوم، وبالتأمل بخلقه وأصول خلقه خاصة التخلق في بطن الأم، وبالنظر في ملكوت السماوات والأرض. ولذلك قال الله بعدها بعدة آيات: لم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فكل ما ترون من الطيور وما في السماوات ومن فيها هذا يسجد لله عز وجل ويسبحه، ولكن لا نفقه هذا التسبيح. أيضا من الآيات الحقيقة الطيبة الهادئة ما ذكره الله بعد الصنفين من أهل النار أو من بني آدم، هذان خصمان اختصموا بربهم، ذكر الله منهم المؤمنون، أن الله ذكر عنهم صفة عظيمة، وهذه الصفة ما ذكرها الله إلا لأنها مهمة جدا. ذكر الله بأنهم لما أدخلوا الجنة وأنهم في دنياهم هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحمد. جلست تأمل أيها الإخوة في سورة الإسراء، قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وقول معروف ومغفرة، ثم هنا: وهدوا إلى الطيب. من أعظم، إن لم أقل أعظم مظاهر المؤمن التي هدي إليها بعد المظاهر العامة في الصلوات والزكوات والصدقات، القول الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول. القول الطيب هو القول الذي ليس فيه أذى أو تهكم أو سخرية أو غيبة أو نميمة أو احتقار أو همز أو لمس، وإنما فيه تقدير وموضوعية ولطف ووضوح واختصار وخفض صوت في الجملة، ليس فيه صوت رفيع يعني قاسي. فتأملت لما ذكر الله عن مدخل الجنة: هدوا إلى الطيب من القول، وأيضا هدوا إلى صراط الحميد، الصراط المحمود. في تفاسير كثيرة ما هو الصراط، هو الصراط الذي نسأل الله عز وجل كل يوم وليلة في الصلوات أنه يهدينا إياه، صراط الحميد الذي هدى إليه الله الحميد، أو هو المحمود، الصراط المحمود اللي طريق واحد واضح فيه أعمال طيبة حميدة، أفعال حميدة، أخلاق حميدة، سلوكيات حميدة. أيضا ذكر الله فيه من القبسات أن الله عظم بعض الأزمنة والأمكنة، كما أنه عظم بعض الأشخاص. الأزمنة في الحج، والأمكنة مثلا في مكة، لما ذكر الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ذكر قبلها في آيات: ومن يرد، أو بعدها بمن يرد فيه بإلحاد بظلم، ذكر الله، هذا خطير، أن من نوى، أراد لم يعمل، نوى أن يلحد يعني يعصي الله في البيت الحرام، فإن الله توعده بأنه يذيقه من عذاب أليم، أو في أي بلد حرمه الله، المدينة أو القدس أو مكة خاصة. وأيضا عظم الله الأزمنة وشرفها: رمضان وأشهر الله الحرم اللي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه كلها أشهر الله المحرمة، ما ينبغي للإنسان أن يغفل فيها، وأن يحرص على الصلاح والتقوى، وأنه لا يكثر فيها من الغفلة والذنوب. ليش عظم الله بعض الأزمنة؟ ممكن هذه حكمة عند الله، لكن التماسا تشريفا ورحمة، يشرف الله بعض الأشخاص بعض الأزمنة بعض الأمكنة. أيضا لما يعظم الله بعض الأزمنة رحمة بنا، لما يعظم رمضان حتى إذا عملنا فيه صالح يبارك لنا، مثل الآن عشر ذي الحجة، أي عمل صالح تعمله، أي عمل صالح فهو يضاعف إلى يعني أضعاف كثيرة، ويحب الله فيه العمل الصالح. ما من أيام من العمل الصالح حب إلى الله فيهم من عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، يعني بالمال والنفس، فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن العمل يعني شرف الله عشر ذي الحجة، العشر الأواخر في رمضان، كل رمضان الجمعة رحمة بنا، لأن أعمارنا كما قال بعض أهل العلم أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصيرة، ما بين 60 و70 و80. مقابل ذلك أعطاهم فرصة، يعني الخمس صلوات الآن أيها الإخوة والأخوات عن 50 صلاة. وجزى الله تعالى خيرا نبي الله موسى لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء: لقد عالجت بني إسرائيل، ارجع إلى ربك سألوا التخفيف، 50 صلاة ترى بيتعبون وقد ما ينفذون. فرجع حتى جعلها الله 5 صلوات بأجل 50 صلاة. والعمل الصالح يضاعف رحمة بنا مقابل قصر الأعمار، مقابل تشريف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مقابل المقامات العليا في الجنة. الحج وعظم الأثر، هذا من القبسات العظيمة. الحج أيها الإخوة ليس المقصود فيه أن تقبل حجر لا يضر ولا ينفع كالحجر الأسود، أو أنك تذهب وترمي الأحجار، أو أنك تذهب لمنى مجرد أنك تنتقل في أماكن، لا، المقصود أعظم من ذلك، أنك تنفذ أمر الله. وإلا لاحظوا يا إخوان، لو فكرنا فقط في شعيرة واحدة، نقبل حجر ونرمي حجر ونرمي بحجر، إيش اللي يفرق هذه الأشياء؟ توحيد لله عز وجل، هذا حجر نقبله وهذا حجر نأخذه ونرمي به حجرا آخر، كيف تفرقت؟ هذا إقامة توحيد الله، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقاله النبي صلى الله عليه وسلم. الحج أيها الإخوة يجتمع فيه جميع الناس، الفقير والصغير، الصغير والكبير والغني والفقير والأمير والمأمور والأبهة الوجيه وغير الوضيع، كلهم يجتمعون. وأمرنا الله ننزع الألبسة ونلزع الألقاب ونمشي ونسير ونطوف، ما في فرق، لتتفي الفوارق وتجتمع القلوب ليشهد منافع لهم، منافع دنيوية وأخروية، قلبية وظاهرية سلوكية. هذا من أعظم الشعائر التي نعلنها للعالم كله، ولا يوجد في العالم مثل هذا العمل النظام. والغريب أنك تأتي لمكة مباشرة، تخرج إلى منى مباشرة، تذهب إلى عرفة، ثم تنزل إلى مزدلفة، ثم تأتي إلى منى، كأنها حذوة فرس. حتى وأنا أقول لبعض الإخوة في مكة في قضية القطار، حتى الله سهل لكم بالشعيرة سير القطار، من الممكن يذهب كذا، ما في مشكلة، منظم، ثم ترجعون للميناء ثم تذهبون للحرم. الكلام عن الحج ومنافع الحج الحقيقة يأخذ كلاما طويلا، لكن من لم يستطع يحج يستطيع يحج في بيته وفي نفسه، لأن الحج لغة القصد، فأنت تذهب بفؤادك معهم وتذكر عملهم، ولا بأس. إن لم تستطع الحج لظرف أو لمال، هم يذبحون الهدي ويقفون في المشاعر، تستطيع أن تشاركهم فتذبح الأضحية وتصوم يوم عرفة، وفي يوم عرفة يتنزل الله برحمات تقابل جميع أيام السنة، ويغفر الله للعباد ومن عليهم العظائم والكبائر، حتى إن الشيطان يكون ذلك اليوم عليه عظيما وشديدا، كما في الحديث: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة. ليش؟ لما يرى من تنزل رحمة الله عز وجل، والمحروم من حرم في هذا اليوم. فمن لم يذهب يصوم ويقرأ القرآن ويدعو الله ويشتغل عن الدنيا، ومن ذهب في مكة يجلس في مكة يستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل، أشعث أغبر حاف جالس متجرد من الدنيا والملابس الدنيا وجهات الدنيا وش يطلب؟ يطلب رحمة الله عز وجل. الأوامر والنواهي فيها أمران: تعظيم لها وعمل بها. نحن أيها الإخوة أحيانا نقصر، قد الواحد يغفل، قد يسهو، قد يقصر في الصلاة، قد يقصر في البر، قد يقصر في الإحسان، قد يغلط على أحد. هذا كلنا ذلك الرجل أو تلك المرأة. المسألة بتعظيم أوامر الله، يعني وإن أخطأت لا تقول هذا حلال علشانك أخطأت، لأن في ناس الآن يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله بسبب أهوائهم أو لأنهم عندهم كسل، فتجد الإنسان يحلل أشياء محرمة. فنقول أيها الإخوة، وإن قصرنا في الأداء فلا ندخل في اختراق تعظيم أوامر الله، لأن الله أكد على ذلك حتى وإن قصر العباد. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب وأحلت لكم الأنعام. وفي الآية الأخرى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالتعظيم من معانيه أنك تجل وتحترم. أذن المؤذن تقوم وتتابع معه، وقيمت الصلاة تنطلق إلى الصلاة تصلي، سمعت القرآن تسكت، انتهكت محارم الله تقع وجهك حتى وإن قصرت في بعض الأشياء. فلا تجمع على نفسك استهانة بحرمات الله ووقوعا فيها، فقد نقع فيها، قد نقصر، بس حنانيكم أيها الإخوة نربي أنفسنا نعظم أوامر الله حتى وإن قصرنا أحيانا فيها. العمدة في الأعمال الإيمان والإسلام العمدة على عمل القلب. أين يكون القلب أثناء أداء العمل؟ في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الجهاد في سبيل الله، في الحج. ليس المقصود الأداء الظاهري، يأتي الإنسان يصلي وقلبه يهيم، أو يتصدق ليقال، أو يقرأ القرآن ليقال، ما استفاد، لأنه هنا ما بنى القلب الذي هو محل نظر الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. في سورة الحج أكد الله على هذا الأمر: لن ينال الله لحومها. ما هي بالمقصود أنك تذبح لي هدي أو أضحية وتسقط هذه البهيمة تقطع اللحم، هذا ليس هو المقصود لذاته. المقصود: ولكن يناله التقوى منكم. ماذا تريد من ذلك؟ ولماذا ذبحت ذلك؟ وهل هذا الأمر تعظيم لأمر الله عز وجل؟ وأنت تذبحها وتقدمها إلى الله عز وجل لأن الله أمرك إن كنت حاجا أن تذبح الأضحية أو الهدي، وإن كنت لست بحاجة أن تذبح الأضحية. ولذلك ذكر الله بعد معرض الأقوام الذين عذبهم الله وعاقبهم، قال تعالى بعدما قال عن السير في الأرض، قال: قلوب يفقه ليس لهم قلوب يفقه ولا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالمقصد على القلب صلاحا ونظرا واعتبارا. فكم من أعمى من أهدى الناس وأتقاهم، وكم من مبصر عينه ترى رؤية بصرية قوية جدا ولكنه المسكين شقي استفاد. قبل الأخير الشيطان والنزع، ما سلم منه حتى الأنبياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الشيطان ألقى الشيطان في أمنية، يأتيه الشيطان يلقي في الأماني وفي الطموحات وفي العمل. لكن الله عز وجل الذين في قلوبهم مرض يتسلط عليهم الشيطان لأن فيه ضعف، والذين في قلوبهم إيمان وصلاح يحفظهم الله ويعينهم. وهذه قرأوها في سورة الحج. ثم ذكر الله كما ذكر في بداية السورة: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. في آخر السورة يبين الله قدر العباد وأنكم لا تتأله على الناس ولا تتكبروا عليهم ولا تدعوا علم الغيب. يا أيها الناس ذكر الله عن الذباب، يعني الآية يذكرنا بها: يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فذكر الله أضعف المخلوقات الذباب، لو يأخذ منهم حاجة يريدون يسترجعوها منه ما يستطيعون. أول الآية أيها الناس، أي ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. جيب لي أي واحد بالعالم مبدع يخلق لي شيء، لا يخوين اجتمعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدر، إن الله لقدير. فهنا يذكر الله كما أن شوف تحولك بالتكوين في خلق البطن، انظر إلى خلق المخلوقات لن تستطيع خلقها، بل إن بعض المخلوقات الصغيرة لو يأخذ شيء ما استطاع. وفي الأخير وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج، نفى الله الحرج عن دين الإسلام، ولذلك بمن وحرج مجرد من الألف واللام، ما في الإسلام حرج، إن لم تستطع تصلي قائما قاعدا، إن لم تستطع قاعدا مضطجعا، إن لم تستطع تصوم تفطر قد تطعم، الأمر في الإسلام فيه سعة. ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، وفي ذلك إلى آخر الآيات. أسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يرزقنا حسن الاستماع وحسن الانتباع وحسن الانتفاع، وأن يحفظنا وإياكم، يحفظ علينا ديننا وأمننا وأعراضنا، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يجمع قلوبنا على الطاعة، ويعيذنا من الفرقة والفتنة والبدعة. كما نسأل عز وجل أن يرحم إخواننا في الشام وفي مصر، وأن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وأن يوليهم أخيارهم ويكفيهم شر أشرارهم، وأن ونسأل الله من أراد بهم شرا في داخل بلادهم وفي خارجها أن يكف بأسهم عنهم، وأن يعلي راية الإسلام خفاقة في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.